إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في جوهرة التوحيد نود أن نسمع نصيحة لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مختصرة حول أهمية الائتلاف وعدم الاختلاف بين أهل السنة أصحاب المنهج الواحد، فلنسمع هذا المقطع. مواصلة طلب العلم، الحرص على ذلك، والعمل بما علمكم الله، والدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس ما تعلمتم، وترك التشاحن اللي الآن حصل بين طلبة العلم، تشاحن والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلبة العلم. احذروا من فلان، لا تجلسون مع فلان، لا تقرؤون على فلان، هذا ما يجوز. إذا كان فلان عندك خطأ فناصحه بينك وبينه، أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ، ألا يوجب هذا نشر؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب المودة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، لا سيما مع العلماء، احترام العلماء وعدم التوصية ببعضهم والتحذير من بعضهم، هذا سبب أسرارا كثيرة، سبب تشاحنا وتباغضا، وسبب فتنة. تجنبوا هذه الأمور جزاكم الله خيرا، وكونوا كما أراد الله سبحانه، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون، على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين، خصوصا في هذا الزمان. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى. لا تصيرون عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم، من يبقى للأمة؟ العوام ما عليهم شر على طلبة العلم اللي يصلحون بين الناس، اللي يعلمون الناس. اتركوا هذه الأمور، هذه التشاحنات، وهذه المهاترات، وهذه الخصلة الذميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطيع هؤلاء، تكون عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة. من أدركتم عليه خللا فناصحوه. إذا ثبت هذا لا تصدد الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح. ما نقول اتركوا الخطأ، لا، اصلحوا الخطأ، نقول اصلحوا الخطأ، ما تتركون الخطأ لكن تصلحونه بالطرق الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. جزاكم الله خيرا، هذه نصيحة تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجذ، ولا سيما من قبل الإخوة طلاب العلم، فعليهم أن يعملوا بها وأن يطبقوها، وهي على نهج ما ينصح به مشايخنا الأفاضل مثل أمثال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن باز، سماحة المفتي الشيخ بن عبد العزيز آل الشيخ، وهذا الشيخ الذي سمعتم صوته الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الله وديان رحمه الله، والشيخ صالح اللحيدان، وغيرهم وغيرهم من العلماء الربانيين الذين يعني ينبغي أن نسير على وفق منهجهم وأن نهتدي بهديهم، لأنهم يهدون بالحق ويقضون بالحق وبه يعدلون، ولأن هؤلاء ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأوصيكم نفسي إخوتي طلاب العلم بالأخذ بهذه الوصية والعض عليها بالنواجذ وقطع الطريق على الشيطان أو على شياطين الجن والإنس وقطاع الطرق الذين يحرمون الناس من الخير ويفرقون بين طلبة العلم ويغتابونهم صباح مساء، واستغلوا هذه الأجهزة أحيانا قد لا يعرف المتكلم لكنه يهرف بما لا يعرف وهو مجهول غير معلوم، مجهول الحال والعين، وأقرب ما يكون ما ينبغي أن يسمى به أنه مغتاب ونمام يدوس رأسه بالتراب. البعض منهم استغل هذه المهاترات التي تجري بين بعض طلاب العلم فيستغلها للاصطياد في الماء العكر، فعلينا أن نقطع عليهم الطريق وأن لا نمكنهم من الدخول بيننا بين طلاب العلم للتحريش بينهم كما يدخل الشيطان، لأن الشيطان يئس أن يدخل أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه نجح في التحريش بين الناس، فهذا من أنواع التحريش لا سيما إذا وصل أن يكون بين العلماء وبين طلاب العلم وبين الشباب الطيب الذين هم من أهل السنة بسبب خلاف على لا شيء، إما أنها وجهة نظر من المتكلم أو أنه إلزام بما لا يلزم أو قطع لكلام أخيه الذي بتره لحاجة في نفسه، أو يكون وقوفا على مثل من يقف على فويل للمصلين ولم يقرأ يتم الآية التي بعدها، كما قال الخبيث اللعين الأخطل الشاعر النصراني: وربك لم يقل ويل للأولى سكر ولكن قال ويل للمصلين قاتله الله. فالبعض من الناس يسلك هذا المسلك، يسلك هذا المسلك، يبتر كلام أخيه ويجتزئ كلمة منه ليصل إلى مراده، وبعضهم شباب أغرار صغار يتلقفون. هب أنك وجدت خلاف بين فلان وفلان من طلاب العلم والمشايخ، لا يجوز أن تستغله، وإنما عليك أن تلزم الحياد وأن تأخذ بالدليل أن وجدته، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فإن أشكل عليك من المحق ومن المبطل فارجع إلى العلماء الكبار واسألهم عن هذه المسائل، بدلا من أن تتقوقعوا على أنفسكم وكل يلوك الثاني ويأكل عرضه وينهش عرضه ولا يدري عن عاقبة ذلك، جاهلا أو متجاهلا قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يهوي بها في جهنم 70 خريفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كلمة يسيرة عند بعض الناس، قالت حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها ماذا؟ قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لرجل عيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ولا يعني هذا أن نتنقص الصحابة إذا وجدت منهم أخطاء مثل هذه، ولا أن نستغلها للنيل منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم وينصحهم عندما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لا يعني تنقص أبي ذر رضي الله عنه. وعندما قال لعائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لا يعني هذا الغض من شأن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، وإنما يعني التوجيه والإرشاد. ويعني وعندما قال لأحد الصحابة بئس خطيب القوم أنت ونحو ذلك، فيعني هذه أمور لا ينبغي أن تستغل للنيل من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. فهذه النصيحة التي سمعتموها من شيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله، صنيع نصيحة عظيمة أرجو أن نطبقها جميعا فيما بيننا حتى تذهب الشحناء وتذهب نزغات الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمع أهل السنة على الحق، وأن يوفقهم لجمع الكلمة ونبذ الفرقة والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعود الآن إلى درس جوهرة التوحيد. فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى والسيئات بعضها صغائر كما أتى وبعضها كبائر. نعم، بين الناظم رحمه الله تعالى أحمد بن مشرف أن السيئات على قسمين، منها الصغائر ومنها الكبائر، وهذا بنص القرآن والسنة، مما يدل على تقسيم الصغائر والكبائر، تقسيم السيئات إلى صغائر وكبائر، قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والعمرة للعمرة والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد اختلف العلماء في الفرق بين الصغيرة والكبيرة على أقوال كثيرة، فمنهم من يقول إنها 7 مستدلا بحديث اجتنبوا 7 الموبقات، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين، اجتنبوا 7 الموبقات، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال آخرون هي 8، وقال آخرون هي 9، وقال آخرون هي 14، وقال آخرون هي إلى 70 أقرب. وبعض العلماء وضع ضابطا في ضوء ما ورد من النصوص في هذا الشأن، ولعله يكون أهم يعني الضابط المهم الذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. وهو أن الكبيرة ما ختمت بلعن أو عبر فيها عنها بغضب الله أو لعنه أو الخلود في النار أو نحو ذلك من أو البراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وضرب من ليس منا من ضرب الخدود ولطم وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية عندما قال يا رويفع أخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو أتى امرأته في دبرها فإن الله ورسوله فإن محمدا بريء منه ونحو ذلك. فهذه مجمل الكبائر، ولعل هذا يكون أدق من غيره. والصغائر ما دون ذلك، والصغائر ما دون ذلك يعني التي فيها تغليظ في الوعيد هي الكبائر، والتي فيها نهي لكن ليس فيه تغليظ شديد فهي ماذا؟ فهي الصغائر. ولكن نتنبه إلى مسألة أيها الإخوة، إن الإصرار على الصغائر تحولها إلى كبائر، وإن التوبة من الكبائر يمحو الله بها ماذا؟ الكبائر والصغائر. لذلك يقول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار. ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة، كما قال الله عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين الذين ينفقون في السراء والضراء. استغفر الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جعلني الله وإياكم من ذلك من أولئك. لكن الإصرار على الصغائر والتمادي في الذنوب والتساهل فيها يجعل العبد يستمرئها ويستسهلها حتى إنها تكون عنده مثل شرب الماء. يقول أحد الصحابة أظن عبد الله بن مسعود إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيش؟ موبقات. من الموبقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فانتبه يا عبد الله، لا تستسهل الصغائر وتتهاون بها، فإن ذلك يحولها إلى كبائر، يحولها إلى كبائر. ولذلك يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه. ما معنى صقل؟ نظف حتى يصير أبيض. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن، يقصد الرأن الذي في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والعبد إذا استمرأ الخطيئة وإذا استمرأ الشيء وتعود عليه يسهل عليه المداومة عليه. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، كما يقال إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، لا تحقرن من الذنوب شيئا، انتبه، ربما أن ذرة من الذنوب هي التي ترجح كفة ماذا؟ السيئات. وربما ذرة من الحسنات ترجح كفة الحسنات. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. انتبهوا لهذه المسائل واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، وأكثروا من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. وانظر إلى فضل الله عز وجل في مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة ماذا؟ السيئات، إلا في مكة والمدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فعملها ماذا؟ كتبها الله له كم حسنة؟ 10 حسنات. إلى إيش؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. نسأل الله من فضله. وإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها، حيل بينه وبينها، كتبت له ماذا؟ حسنة واحدة. وإذا هم بسيئة فعملها، كتبت عليه ماذا؟ سيئة واحدة. وإذا هم بسيئة فلم يعملها، يعني منعه من ذلك خوف الله. إذا هم بسيئة فلم يعملها، تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو من الذين قال الله فيهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كتبت له ماذا؟ حسنة. سبحان الله، يهم بالسيئة ثم يعدل عنها خوفا من الله فتكتب له ماذا؟ حسنة. تكتب له حسنة، يهم بالسيئة فتكتب حسنة. نسأل الله من فضله. فأين نحن من هذا الفضل؟ أين نحن من استغلال هذه الفرص العظيمة؟ والله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فضل. قال: والسيئات بعضها صغائر كما أتى، وبعضها كبائر، فالعمل الصالح للصغائر مكفر كالترك للكبائر، فالوضوء والجمعة والصلاة والصوم والحج مكفرات، وإنما كفارة الكبائر بتوبة العبد وعفو الغافر. نعم، هنا بين، بعد أن بين الفرق بين الصغائر والكبائر، ذكر أن للصغائر مكفرات وللكبائر مكفرات. فمكفرات الكبائر الصلاة، من مكفرات الكبائر الصلاة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات الصغائر الصلاة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج، في العمرة والصلاة والجمعة ورمضان، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. وانظر إلى حديث الوضوء: إذا توضأ العبد فتمضمض انحتت عنه بعض الخطايا، فإذا استنشق تناثرت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه تحاتت الخطايا من وجهه، فإذا غسل يديه تحاتت الخطايا من مع آخر قطر غسل اليدين، فإلى نهاية الوضوء فتتحات الخطايا إلى آخر قطرة من ماذا؟ الوضوء. من الوضوء. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فيعني الصغائر تكفر بمثل هذا. انظر إلى كفارة المجلس مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم فليقول: يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس، كفارة عظيمة، تقضي على الصغائر، على اللغط، على ما قد يحصل من زلة لسان وسبقة لسان ونحو ذلك. كذلك الكلمة الطيبة تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. التسبيح والاستغفار، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة ماذا؟ كتبت له، يعني محى الله خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كعيد لعشر رقاب، كأنما اعتقت 10 رقاب. وكتبت له، وكتبت له ورفعت له له بها 100 درجة. وحطت عنه، هنا الشاهد، عنه بها ماذا؟ 100 خطيئة. وتنحى عنه الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل عمل مثل ما عمل. سبحان الله. انتبه يا عبد الله، هذه أمور تحتقرونها لكن هي سهلة، لكن النفس قد تستصعبها. أسألك الآن، كم تستغرق؟ من جرب منكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنت خارج للعمل الصباح، وأنت ماشي إلى المدرسة أو إلى العمل، كم تستغرق دقيقة منك؟ بالترسل والتؤدة 12 دقيقة، ومع الإسراع ما بين 8 إلى 10 دقائق. فجرب يا عبد الله، لا يفوتنك هذا الفضل. أما أن تشغل نفسك في أجهزة التواصل صباحا ومساء حتى مرضت عيناك وقلبك ودماغك ومخك وأعصابك ورقبتك وفقرات ظهرك، ها، بالإضافة إلى ما قد ينالك من الإثم إن أنت رأيت فيه ماذا؟ شيئا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، استبدلها بهذه الأعمال، بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولعله إن شاء الله يأتي لنا يوم نفصل فيه القول في مسألة الذكر إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالصغائر. أما الكبائر فلها 3 أحوال، إما أن يتوب صاحبها، وإما أن يوافي بها. وإن وافى بها فإما أن يقام عليه حد عليها، أو لا يقام عليه حد. هذه 3 أحوال. فإن ارتكب كبيرة مما عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما ثبت ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كفارة له، الحد كفارة له، من القتل أو السرقة أو شرب الخمر أو نحو ذلك، أو الزنا أو نحو ذلك. إن وافى بها، إن تاب توبة نصوحة بشروطها المعتبرة 4 التي ذكرناها أمس، ولا بأس أن نلخصها من جديد: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد ماذا؟ حقوق الناس التي عندك. فالتوبة تجب ما قبلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن وافى بها ولم يتب منها ولم يقم عليه الحد، لم يقم عليه حد ولم يتب منها، لكنه مات على التوحيد وهو مصر على ماذا؟ على الكبائر غير المكفرة. فهذا أولا لا يخرج من حظيرة الإسلام، يعني هو مسلم. وثانيا لا يعطى مطلق، لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى مطلق الإيمان، يعني لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب ماذا؟ مطلق الإيمان، أي كمال الإيمان، بمعنى أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان. 3 إذا بعث يوم القيامة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله، ولا سيما إن تساوت حسناته وسيئاته أو شفع له من أذن الله لهم أن يشفعوا فيه. أو وجدت المكفرات الأخرى كالأطفال الذين يشفعون لآبائهم وأمهاتهم ونحو ذلك، وإما أن يعذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. والأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها كما بينا بالأمس، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة أو مثقال خردلة أو مثقال برة أو نحو ذلك. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد أسبوع الإجازة، يعني يوم الأحد الموافق 22 إلى 21 تقريبا، يعني تقريبا 20 إلى يوم الأحد إن شاء الله 20 من شهر صفر، نعود ونستأنف الدرس بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم درس الفجر على نبينا محمد. نعم، والأسئلة. درس الفجر الفجر الجمعة التي بعدها، يعني ليست غدا وبعد غد، ليست هناك دروس. الإنسان مسافر الليلة. نعم. على خير، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل القيء الغير متعمد يبطل الصلاة؟ القيء لا يبطل الصلاة، لا المتعمد ولا غير المتعمد، لكنه إذا كان متعمدا يبطل الصوم، فمن ذرعه القيء دون تكلف منه فصومه صحيح، ومن استقاء بأن جعل إصبعه أو جعل شيئا يجعله يستقيء بطل صومه. أما الصلاة فإن القيء لا ينقض الوضوء. نعم. الأخ جزاه الله خير ينبه في كلمة الشيخ صالح، يقول: هل يلحق بما يلحق بما حذر منه الشيخ الذين يلمزون المشايخ بعلماء السلطان وعلماء الحيض والنفاس ونحو ذلك؟ هؤلاء أشد إثما، لأن هذه الشنشنة نعرفها من الخوارج وأذناب الخوارج والمعتزلة، وأذناب المعتزلة هم الذين يصفون العلماء بهذه الأوصاف، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالغمز العلماء خطير جدا في غاية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول الله عز وجل كما ثبت في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية فقد آذنته بالحرب، وغير ذلك من الرواية الصحيحة. فالكلام في العلماء وفي أهل الخير وفي أهل التقى والورع أمر خطير. ولعله لا يخفى على شريف علمكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه بكلام الذين تكلموا في النبي وأصحابه، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكبر بطونا. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فيه الآية فيه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هذا الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بحقو بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: إنما هو حديث الركب نقطع به ماذا الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي لا يلتفت إليه ولا يرد عليه وإنما يجيبه بالآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من علامات أهل البدع الوقيعة في العلماء ولسيما قديما الخوارج المعتزلة وكذلك خوارج هذا العصر الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويصفون أهل السنة بما ليس فيهم، وكذلك بعض أصحاب الطرق الدجاجلة الذين يصفون أهل السنة بأنهم علماء سلطة أو أنهم يعني لا يفقهون الواقع أو أنهم يعني علماء الحيض والنفاس أو لا يعلمون إلا ما تحت السراويل أو نحو ذلك. فهذه سلسلة معروفة من قديم الزمان، معروفة عند الخوارج وعند المعتزلة، وقد جددها خوارج هذا العصر وغلاة هذا العصر من الذين يسبون العلماء ويهزؤون بهم ويتندرون ويتقربون بالكذب عليهم والافتراء عليهم ويهزؤون بفتاواهم وهم والله الذين هم على حق، فإنهم لا يفتون إلا بعد تحري وبعد طول انتظار وبعد بحث وتداول، وربما اختلفوا في المسألة الواحدة وجلسوا الأيام الطويلة يتناقشون فيها في ضوء هدي الكتاب والسنة حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى نتيجة. فإن اختلفوا كتب كل منهم رأيه مع التجرد وعدم غمز أخيه أو النيل من أخيه. هذا هو منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. صلى الله عليكم. ما أدري مناسب للمجلس الكريم، السائل يشير إلى بعض الفتاوى التي يتبناها بعضهم، يقول افتي بقلب النساء في الاستسقاء لعباياتهن، وأحدهم من المشايخ يحرم أكل الموز على النساء ونحو ذلك. وقديما ذكرتم خطيبة الجمعة. هو نحن في عصر العجائب والغرائب. أمت إحداهن في أمريكا الرجال في صلاة الجمعة وخطبت صلاة خطبة الجمعة قبل نحو 10 سنوات، خطبت بهم الجمعة وأمت بهم الصلاة والعياذ بالله، وهذا أمر لم يحدث ولم يسبقوا إليه. كما حدث أن بعض النسوة يفتينا بغير علم ويقولنا بغير علم، كما يفتي بعض الرجال أيضا بغير علم، والفتوى بغير علم في غاية الخطورة. أما قضية الموز هذه أول مرة أسمع بها، وكذلك قضية أن المرأة تقلب عباءتها في الاستسقاء. المرأة ما يحتاج، المرأة هي في إذا كانت في مأمن وفي مكان أما تخرج وتقلب عباءتها وتخرج أمام الناس وعباءتها مقلوبة فهذا لا يجوز. لكن قضية الموز هذه أول مرة أسمع بها. على كل حال إياكم وفتاوى المضلين، إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين المضلين، وهم الذين يعرفون بما لا يعرفون والذين يقولون على الله بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل يذكر بأنه يسكن في بلاد الغرب، يقول يذكر بأنه سائق قطار بين المدن، تنقل بين المدن، يقول مع العلم أنه يباع فيه الخمر، ما حكم عمله ذلك؟ الله يا أخي الكريم، إن وجدت عملا آخر شريفا بعيدا عن هذا فابحث عنه، لكن لا تجلس على المائدة التي يدار فيها على الأقل. أما القيادة فما دمت مضطرا أرى أنه لا بأس أن تبقى على أن تبحث جادا عن عمل آخر. نعم. وهذا يذكر أنه يشتغل في أحد البنوك المشهورة. إذا كان من البنوك الربوية نعم، عليه أن يبادر إلى تركها ويبحث عن عمل آخر. وعندنا عدة بنوك يعني واضحة الحمد لله ما فيها ربا كالراجح والبلاد والإنماء، ويقال أن الجزيرة كذلك الآن، فإذا ابحث في مثل هذه البنوك غير الربوية. نعم. يشكو الأخ الكريم من الغفلة وقسوة القلب، يقول ما العلاج؟ كلنا نشكو إلى الله ذلك، ولكن نجتهد يا عبد الله في تلاوة القرآن وقراءة كتب الترغيب والترهيب، كتب ابن القيم وابن تيمية وابن عثيمين والسعدي، هذه من أعظم الكتب التي يستفاد منها في تنبيه القلوب ووعظ القلوب وربطها بالله سبحانه وتعالى. اقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، اقرأ طريق الهجرتين، اقرأ عدة الصابرين، اقرأ الفوائد، اقرأ شجرة الإيمان الإمام السعدي، كتب كثيرة اقرأها تفيدك. ركز على القرآن الكريم في آخر الليل، اقرأ ولو جزءا واحدا لا يأخذ منك 45 دقيقة إذا كنت مجودا، أما إذا تحضر نصف ساعة. نعم. يقول الأخ يشير إلى الأحاديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. نعم نعم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. نعم. ونحو ذلك من الأحاديث. يقول: هل هذا يشمل الكبائر والصغائر؟ الله أعلم. أنا أتوقف في هذه المسألة. بعض العلماء يرى أنها تشمل، أن الحديث يشمل الصغائر والكبير والكبائر، وآخرون يقول هذا خاص بالصغائر لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إلا بالتوبة. وإلى أن نلتقي إن شاء الله بعد الإجازة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نلتقي إن شاء الله على خير بعد نحو 10 أيام والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.